وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعمرة والرقبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. الهبة والعطية بمعنى واحد، وهي التبرع، تبرع جائز التصرف بشيء من ماله، تبرع، تبرع جائز التصرف بتمليك غيره شيئا من ماله. حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تهادوا تحابوا. الهدية أو التهادي سبب لنشر المحبة، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، فالهدية مستحبة ولو كانت قليلة، لأنها تزرع المحبة بين الناس. نعم. باب الهبة والعمرة. العمرة هي أن يقول: وهبتك هذا المال مدة عمرك، يعني فإذا مات رجعت إلى صاحبها، هذه العمرة. والرقبة أن يقول: أينا مات قبل صاحبه فماله لصاحبه، وكل واحد يرقب موت الآخر. نعم. عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. نعم. هذا الحديث عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما، أن والده بشير بن سعد وهبه هبة، وهب النعمان هبة وأعطاه عطية. فقالت أمه عمرة بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، قالت: أشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا إذن. أو رواية أرجعها، أو رواية أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، في رواية: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. فدل هذا على أن عطية الوالد لولده اشترط إذا كان له أولاد فلا يعطي بعضهم ويحرم البعض الآخر، بل يسوي بينهم في العطية. والمراد بالولد الذكر والأنثى، كله يسمى ولد، فيسوي بينهم في العطية ولا يعطي بعضهم ويحرم الآخرين، لأن هذا سبب للعداوة بينهم، فإذا سوى بينهم فهذا سبب للمحبة بينهم وسبب للبر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. نعم. لا يجوز الرجوع في الهبة إلا ما مر في الحديث الذي قبل هذا، أن الوالد إما إذا وهب لأحد أولاده إما أن يعطي الآخرين مثله وإما أن يرجع ويسحب هذه الهدية من ولده، فيجوز الرجوع للوالد فيما وهبه لولده، وأما ما عدا هذا فلا يجوز الرجوع في الهدية. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالكلب يقيء، يعني يستفرغ الطعام الذي أكله ثم يرجع فيأكل قيئه، هذا شيء مستكره، فلا يجوز الرجوع في الهبة إلا للوالد بقصد التسوية بين أولاده. نعم. وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، يحرم أن يعود في الهدية بعدما يقبضها المهدى إليه أو العطية بعدما يقبضها المعطى، لا يجوز أن يرجع فيها، حرام عليه ذلك. قد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة لأنها حرام عليه وعلى أهل بيته، لأنها أوساخ أموال الناس، لكنه يقبل الهدية، وفرق بين الصدقة والهدية. الرسول لا يقبل الصدقة لأنها محرمة عليه وعلى آله، لأنها أوساخ أموال الناس، لا الزكاة ولا غيرها ما يقبلها، خلاف الهدية وهي العطية فإنه يقبلها صلى الله عليه وسلم ويثيب عليها، يعني يرد شيئا على المهدي عوضا عنها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: نعم، رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم، كالذي قبله، أن رجلا وهب ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة الرسول أنه يثيب على الهدية، فأعطاه، قال: رضيت؟ قال: لا. ثم زاده قال: رضيت؟ قال: لا. ثم أعطاه الثالثة قال: رضيت؟ قال: نعم. فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولكنه لا يقبل الصدقة، وأنه يثيب عليها، وهذا من السنة أن تثيب من أهدى إليك، تثيبه بأن تعطيه شيئا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. العمرة لمن وهبت له فلا تعمروا، وعرفنا العمرة أنه يقول: أعطيك هذا المال مدة عمرك، مدة عمرك، هذه العمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يرجع فيها، ولو شرط الرجوع لا يرجع فيها، لو قال هي لك مدة عمرك صارت له دائما ولا يجوز له أن يرجع فيها. العمرة لمن وهبت له ولا يجوز الرجوع فيها، كانوا في الجاهلية يعملون هذا. نعم. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أمرها حيا وميتا ولعقبه. نعم، أمسكوا عليكم أموالكم، إذا صرت تبي ترجع فيها أمسكها من الأصل ولا تدفعها لأحد، ولا تفسدوها بالعمرة، فإنها لا ترجع إليكم ولا يجوز الرجوع فيها، لا في الحياة ولا بعد الموت، هي لمن وهبت له. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في عطيته بالكلب، نعم، الذي يقي ثم يعود في قيئه تنفيرا من ذلك، نعم. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود، ولأبي داود والنسائي: لا توقبوا ولا تعمروا، لا قبره، صلى الله عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أمرها حيا وميتا ولعقبه. أي نعم، فالعمرة لا ترجع إلى من فعلها، لأنها هبة، والهبة تلزم بالقبض، إذا قبضها الموهوب له فلا يجوز للواهب أن يرجع فيها، إلا الوالد إذا أراد أن يعدل بين أولاده فله الرجوع، نعم. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا توقبوا ولا تعمروا، نعم، لا توقبوا ولا تعمروا، نعم، من أوقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. إيه نعم، إذا أعطى إنسانا مدة عمره فإنها لا ترجع إلى صاحبها، بل تكون لذرية الموهوب له، ولا يجوز الرجوع بالهبة في حال، إلا الوالد له أن يرجع في هبته بقصد التسوية بين أولاده، نعم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. نعم، عمر رضي الله عنه أعطى رجلا فرسا وهبها له، فالرجل أهمل هذه الفرس، لم يحسن إليها، فأراد عمر أن يشتريها منه تفاديا لضياعها، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال: ولو باعها بدرهم. ثم ذكر الحديث: العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم فالواهب لا يرجع في هبته ولو بالشراء، لا يشتريها، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. نعم، تهادوا، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتهادي، يعني يهدي بعض المسلمين إلى إخوانهم ثم هم يردون أيضا مثل الهدية، هذا التهادي، كل واحد يهدي للثاني، لأنها تسبب المحبة بين الناس. تهادوا تحابوا، هذا ترغيب في الهدايا، وأنها تورث المحبة بين المسلمين. تهادوا تحابوا، أعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى. الأدب المفرد للبخاري، كتاب اسمه الأدب المفرد، يعني ليس من الصحيح، قد يروي فيه ما ليس بصحيح، يروي فيه الحسن والضعيف، هذا الأدب المفرد، كتاب مستقل للإمام البخاري، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى الموصلي في مسنده، نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. هذا تعليل آخر في الحديث الذي قبله: تهادوا تحابوا، وفي هذا أن الهدية تسل السخيمة، يعني البغضاء، فالمتباغضين إذا تهادوا زالت البغضاء فيما بينهم، فهي علاج، هي علاج لعودة المحبة إلى بين المسلمين، تزيل التهاجر وتزيل التقاطع، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. نعم، في هذا حث للنساء على أن يتهادين بينهن لتسود المحبة بين النساء والجارات، الجارات في البيوت، يعني جارتها يعني التي تسكن إلى جنبها، والجار له حق، فمن حقه أن يهدى إليه، من حق الجار أن يهدى إليه، وهذا من الإحسان إليه، ولأنها تسبب المحبة بين الجيران بدل التقاطع. ولو كانت الهدية قليلة، ولو فرس شات، ولو كانت قليلة فلا يحقر الإنسان الهدية ولو كانت قليلة، لأن لها مفعولا طيبا في النفوس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.